بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كم أنا سعيد حقيقة بتجدد هذه اللقاءات معكم، وفرح ومستبشر والله بها، وأشكر لكم إنصاتكم واستماعكم. أيضا أرحب بالشباب الذين معي، وأسأل الله أن يجزيكم يا شباب خير الجزاء على حضوركم واستماعكم معي. لا يزال كلامنا حول دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشمائل المتعلقة بهذه الدلائل. ونحن ذكرنا سابقا أن المعجزات يجعلها الله تعالى مع الأنبياء ولأجل إقامة الحجة على أقوامهم بأن هؤلاء الأنبياء هم أنبياء مرسلون من عند الله عز وجل، فلا يملك الأقوام إلا أن يؤمنوا. يقولوا فعلا أنت إنسان تختلف عنا، أنت عندك معجزات، أنت عندك خوارق. لذلك فرعون لما جاء إليه موسى وقال إني رسول من رب العالمين، سأله فرعون مباشرة قال وما رب العالمين، ثم قال موسى لفرعون أولو جئتك بشيء مبين. لما قال فرعون ما رب العالمين بدأ يكفر، قال موسى أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فموسى عليه السلام جاهز، أنا معي معجزات. فرعون لما رأى هالأمور استسلم، ثم اتهم قال هذا سحر مبين، وإلى آخر القصة التي ستأتي معنا إن شاء الله الكلام على معجزات موسى عليه السلام. تعالوا اليوم نتكلم عن نوع جديد من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، دلائل معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهو الكلام عن تأثيره صلى الله عليه وسلم في الحيوانات، وعن شهادة الحيوانات له صلى الله عليه وسلم بالنبوة. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أثر حتى في الجمادات، لما رفع صلى الله عليه وسلم تمرات جعلت تسبح في يده عليه الصلاة والسلام قبل أن يأكلها، وكان عليه الصلاة والسلام يمر فيسلم عليه الحجر، يا رسول الله السلام عليك يا رسول، وهو حجر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا كان الحجر والجماد يشهد له صلى الله عليه وسلم بالنبوة، فما بالك بالحيوانات. من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن راعيا يهوديا كان يرعى الغنم في جوانب المدينة، فعدى الذئب على شاة منها فأخذها، جاء الذئب وأخذ بشيء من الشاة، إما برجلها إما بيدها إما ربما بشيء من جلدها، أخذها وجرها معه، فلحقه الراعي، وكان مع الراعي ربما شيء يعني يضرب به هذا الذئب أو يرميه به أو نحو ذلك، فلحقه، فالذئب لأجل أن يهرب ألقى هذه الشاة وذهب. ثم لما توقف الراعي أخذ شاته، جلس الذئب وأقع على ذنبه، الذئب جلس على ذيله، ثم التفت إلى الراعي وقال تعمد يعني تقصد وتأتي، تعمد إلى رزق ساقه الله إلي فتأخذه مني. فالراعي تعجب قال عجبا ما رأيتك اليوم قط، ذئب مقع على ذيله يكلمني بكلام الإنس. فقال الذئب أولا أنبئك بأعجب من ذلك، ألا أنبئك بأعجب من ذلك. فسكت الراعي، ذئب يكلمني، فسكت الراعي. فقال الذئب رجل بين النخلات في المدينة يحدثكم بخبر ما ذهب وما سيأتي، يخبركم بالأحداث الماضية والأحداث القادمة. يعني من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فالراعي لما سمع ذلك ألقى ما في يده وأخذ غنمه على المدينة، ودخل إلى المدينة وحاز غنمه في جهة منها، وضع الغنم في جهة منها، ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويهودي ودخل في الإسلام، قال أنا رأيت هذه العلامة من معجزاتك، من علامات نبوتك، مما يدل أنك نبي أن الحيوانات تتكلم بنبوتك، هذا يدل أنك نبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حدثه الراعي بذلك قال لأحد الصحابة نادي في الناس، نادي الناس. فالصحابي نادى الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال للأعرابي أو قال هذا للراعي، قال أخبر الناس بما سمعت. فقال إني كنت أرعى غنمي فجاء الذئب وعد على شاة منها فاستخلصتها من فأقع على ذيله وقال تعمد على إلى رزق ساقه الله إلي وتأخذه مني. فقلت عجبا ذئب يتكلم، فقال ألا أنبئك بأعجب من ذلك، رجل بين النخلتين في مكة في المدينة يحدثكم بخبر ما كان وما سيأتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويشهد أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتكلمت الحيوانات يا جماعة بنبوة عليه الصلاة والسلام. بل كذلك روى الإمام أحمد أن قوما من الأنصار كان عندهم جمل يسنون عليه، يعني يستخرجون عليه الماء من البئر، يستخرجون الماء من البئر بواسطة هذا الجمل. فالجمل بدأ يعني يعارضهم، يعصي عليهم، ينفر منهم، حتى صار الجمل كالمتوحش. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن عندنا جملا كنا نعمل عليه، يعني نربط به رشاء البئر ونستخرج به الماء من البئر، والآن يا رسول الله أصبح الجمل كالكلب الكلب، كالكلب المسعور، ما يدخل أحد إلى الحائط، الحائط يعني البستان، ما يدخل أحد إلى الحائط إلا عدا عليه الجمل، يقبل الجمل يضربه ويعضه ويبرك عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني ذاهب. قال يا رسول الله نخافك، نخاف عليك منه، يعني لا يفعل شيئا هذا الجمل. قال لن يفعل شيئا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الجمل وقال تعال. يقول الراوي فأقبل الجمل يجر أنفه في التراب، منزل رأسه. شفت لما يكون الجمل يرعى كيف يجعل فمه على الأرض؟ يقول فأقبل الجمل وقد جعل فمه على الأرض يجره معه حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وقف قال صلى الله عليه وسلم هاتوا خطامه، هاتوا الخطام، لأن الجمل منطلق ولا سمح لهم أن يربطوه ولا ما أعطاهم فرصة أبدا، ما يستطيعون أن يتحركوا كما قالوا كالكلب الكلب، يعني هايج علينا. قال هاتوا خطامه، فأقبلوا بخطامه وأعطوه النبي صلى الله عليه وسلم وهم متعجبون، والجمل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ساكن ما يتحرك. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الخطام وربط به الجمل ودفعه إلى صاحبه، ثم قال عليه الصلاة والسلام الحديث نفسه، قال ما من شيء في السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. فدل هذا يا جماعة على أن هذه الحيوانات نفسها تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي مرسل من عند الله تعالى. قبل أن أتكلم عن الشمائل المتعلقة بهذا، خذوا قصة جمل جابر رضي الله تعالى عنه. أيضا جمل جابر كان يوقن أن هذا الذي معي نبي عليه الصلاة والسلام، لذلك يطيعه فيما يعني يريد عليه الصلاة والسلام. جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم يقول كنت راجعا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة من الغزوات، يقول وأنا على جمل هزيل ضعيف، يقول في أثناء الرجوع كنت أنا آخر القوم، لأن الناس سبقوه جمالهم سريعة وقوية وهو جمله ضعيف مسكين، فهو آخر القوم. يقول فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا جابر امشي. قلت يا رسول الله ما أستطيع، يعني هذا جملي هزيل وضعيف. فلما قال ذلك قال صلى الله عليه وسلم أنخه، فأناخ جابر الجمل. فلما أناخه قال صلى الله عليه وسلم أعطني عصا من يدك أو ناولني عصا من شجرة. فجاء جابر وأخذ عصا وأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العصا وجاء إلى الجمل وهو بارك على الأرض وضربه، فقام الجمل وانطلق بإذن الله حتى أن جابر يتعلق فيه. ما شاء الله، هذا اللي كان ضعيف ومسكين ما يتحرك الآن انطلق بإذن الله. فجاء جابر وركب على الجمل، وركب النبي صلى الله عليه وسلم على جمله وجعل يمشي بجانب جابر. من شمائله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يتكلم مع أحد يختار المواضيع المناسبة له. شاب، جابر شاب في عنفوان شبابه، ودائما الشباب يحبون الكلام عن الزواج وما يتعلق به. لو كان جابر مثلا تاجرا وصاحب تجارة يحب الكلام عن التجارة والبيع والشراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما هي الأحاديث التي اختارها لأجل أن يتكلم مع جابر؟ التفت إليه قال: يا جابر، قال: لبيك يا رسول الله. قال: تزوجت؟ تزوجت؟ قال: نعم تزوجت يا رسول الله. قال: تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يعني تعجب رجل أول مرة يتزوج ويأخذ ثيب، عجيب. يعني في العادة الذي أول مرة يتزوج يأخذ فتاة أول مرة تتزوج في العادة، يعني ولا يجوز الإنسان أبو 20 سنة يأخذ عمرها 70 سنة، ما في مشكلة. لكن بل النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة تزوج وعمره 25 سنة، تزوج خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي قد تزوجت رجلين قبله وعمرها في 40. فليس عيبا، لكن أتكلم عما جرت به العادة. فقال صلى الله عليه وسلم لجابر: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: يا رسول الله. بدأ جابر يخرج يعني ظروفه الشخصية. قال: يا رسول الله، إن أبي استشهد وترك عندي 7 بنات يعني أو 9 أخوات، يعني ليس لهن راع غيري، ما في أحد يعتني بهن إلا أنا. فإن تزوجت فتاة مثلهن أخشى أن تكثر بينهن الخصومات، فتزوجت امرأة أكبر منهن لتكون مثل أمهن. يعني جابر يضحي بمتعته الشخصية لأجل من؟ أخواته. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له، ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم ومشى قليلا، فأراد أن يلطف الجو مع جابر، فقال: يا جابر. قال: لبيك يا رسول الله. قال: لعلنا إذا اقتربنا من المدينة أن ننزل في صرار، صرار منطقة قبيل المدينة، أن ننزل في صرار فتسمع بنا زوجتك فتفرش لك النمارق. النمارق يعني الوسائد، كأنه يقول: يعني يا جابر، صحيح أنت تزوجت ثيبا لكن أنت عريس، لما نوصل زوجتك ستفرح وتفرش الفراش وتضع الوسائد وتفرح بك، يعني ستكون يعني استقبال رائع لك. فقال جابر: يا رسول الله، ماذا تفرش؟ النمارق. والله يا رسول الله ما عندنا نمارق. يقول: أنا من شدة الفقر حتى وسائد ما عندي وسائد. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ومشيا، ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن يحسن إلى جابر بإحسان، أن يعطيه مالا، لكن أراد أن يلطف طريقة الإعطاء، ما يريد أقول تفضل هذه 100 درهم هدية لك، يعني صعب أن تتصدق علي أو كذا. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يلطف الهدية. قال: يا جابر. قال: لبيك يا رسول الله. قال: تبيعني جملك؟ قال: يا رسول الله، أبيعك جملي؟ يعني الآن الجمل بعد ما صار جيد ويسرع، أبيعك إياه؟ خذه يا رسول الله، ما دام أنت تريد الجمل خذه. قال: لا، بالثمن. قال: ما عندي غيره يا رسول الله. قال: بالثمن، بعه. قال: أبيعه سم يا رسول الله. سم يعني أعطني ثمنا، اعرض علي ثمنا، بكم تسوم؟ اعرض علي ثمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أشتريه بدرهم. قال: درهم؟ جمل بدرهم؟ لا لا، تغبنني يا رسول الله، ما دام المسألة بيع وشراء، لا، الدرهم قليل. فقال صلى الله عليه وسلم: بدرهمين. قال: لا، تغبنني يا رسول الله. قال: 3 دراهم. قال: تغبنني يا رسول الله، الجمل الآن جمل جيد ويسرع أبيع؟ لا لا لا، تغبنني يا رسول الله. فلم يزال يتزايدان حتى بلغ 40 درهما أوقية من ذهب. فقال جابر: لكني أشترط عليك. قال: ماذا؟ قال: أشترط عليك أن أظل على ظهره حتى أصل للمدينة، ما تقول لي أنزل وكمل مشي، لا، صح الآن بعتك لكن أشترط عليك أني أبقى على ظهره حتى أصل المدينة. قال: لك ذلك. وصل إلى المدينة وجاء جابر إلى بيته وأنزل المتاع، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيته، ثم أقبل جابر بالجمل جهة النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، يا رسول الله. نعم. قال: يا رسول الله، خذ هذا جملك. فقال صلى الله عليه وسلم: اربطه في النخلة. جاء جابر وربطه في النخلة. قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال. قال: نعم. قال: أعطي جابرا 40 درهما ونشا، يعني أعطه قيمة البعير وزده قليلا. فأعطاه بلال قيمة البعير وزاده. أخذ جابر المال، يعني متحير، ماذا أفعل به؟ أشتري جمل آخر أم أشتري نمارق أم أشتري ثياب لأخواتي أم أسدد دين؟ يعني ماذا أفعل بهذا؟ فرحان بالمال وحزين على جمله. فلما خاصة الجمل الآن صار سريع وجيد، فلما تجاوزه جابر قليلا قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال. قال: لبيك يا رسول الله. قال: خذ الجمل وأعطيه جابرا. أخذ بلال، بلال ما يدري إيش القصة إلى الآن، أخذ الجمل وتبع به جابرا. يا جابر يا جابر. قال: نعم. قال: خذ الجمل. قال: كيف يعني الآن المسألة المعاملة كلها البيع والشراء الصفقة كلها ألغيت ولا أم كيف؟ قال بلال: ما أدري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طيب أعيد إليك المال؟ قال: لا، ما قال لي خذ المال، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الجمل. جابر: طيب الجمل وقيمته معي كلها. فرجع جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أنت تريد الجمل أم لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل الجمل والمال لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا جابر، أتراني، يعني تتوقع، أتراني ما كستك؟ ما كستك يعني كاسرتك في السعر، حاولت أنزل، مثل لما تأتي أنت إلى محل يبيع ثياب فتقول: بكم هذا الثوب؟ قال: بمئة. تقول: لا، أنا أشتريه بثمانين. ها، بثمانين، وأنت في بالك أنه بتسعين، فتقول: أنا أقول ثمانين حتى هو يقول تسعين، نقسم البلد نصفين يعني بيني وبينه. فيقول يا رسول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم له، يقول: يا جابر، أتراني ما كستك؟ تتوقع أنا أحاول أن أنزل القيمة، أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ يعني أنا طمعان في الجمل، إنما يعني كأنه يقول له: إنما هو إحسان أريد أن أحسنه إليك، فكنت أريد أني أقل درهم درهمين وأنت إلا تأخذ مني 40 درهم، بل المال والجمل لك يا جابر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه الحيوانات من دلائل نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يضرب هذا الجمل فينطلق بإذن الله، يأتي ذلك الجمل مقرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول، ذلك الذئب يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي. إذا كانت هذه كلها قد شهدت له بالنبوة، معناه أنك إن جئت إلى الحيوانات وجدتها شاهدة، إن جئت إلى الجمادات وجدتها شاهدة، إن جئت إلى النباتات كما سيأتي معنا إن شاء الله في أنه صلى الله عليه وسلم دعا شجرة كما في حديث جابر في صحيح مسلم، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته فلم يجد إلا شجرتين صغيرتين، قال: تعالي تعالي، فأقبلت كل واحدة تشق الأرض، والحديث رواه مسلم، حتى قال: التئما بإذن الله، فالتأمت وصارت شجرة واحدة. انظر، حتى الشجر يعني يشهد له صلى الله عليه وسلم بالنبوة. جابر وقع له حادثة أخرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة هي أنه رضي الله تعالى عنه لما توفي أبوه كان عليه دين، أبو جابر عبد الله رضي الله تعالى عنه، يعني كان رجلا صالحا مجاهدا، قتل رضي الله عنه شهيدا في سبيل الله، فكان عليه دين، فاشتد الأمر على جابر وكثر الغرماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: كلمهم أن يضعوا عنك، يضعوا عنك قليلا من الدين، هذا مثلا يريد من أبيك 50 درهما ليجعلها 30، يجعلها 35. أقبل جابر وكلمهم فلم يستجيبوا لهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم: يا جماعة، ضعوا عن جابر قليلا، ما استجابوا له. فقال صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ما عندك؟ قال: عندي قليل من تمر، يعني نحن عندنا مزرعة يا رسول الله، لكن ما فيها إلا تمر قليل. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جمعت التمر أخبرني. جاء جابر وجمع التمر ووضعه، قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الغرماء الذين يريدون منك سدادا، تعطيهم تمر يبيعونه، ادعوا الغرماء. الغرماء الغريم هو الذي أدانك مالا. فجابر دعاهم حتى اجتمعوا بين يديه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عند التمر وقال: كل لهم. كل يعني بالكيل، بالإناء، خذ هذا صاع، هذا صاعين، هذا ثلاثة. فأخذ جابر يأخذ من التمر ويعطي لهذا: كم تريد من أبي؟ والله أريد 20 درهما، هذه قيمة 20 درهم. أنت كم تريد؟ أريد 50، هذه 50. أنت كم؟ أنا أريد 500، هذه 500. يقول جابر: فوالله لقد كنت آخذ، ووالله ما كنت أراه ينقص. شوف بركة النبي عليه الصلاة والسلام في ووقوفه مع جابر رضي الله تعالى عنه. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده عدد من الشمائل حتى مع الحيوانات، في رفقه صلى الله عليه وسلم بها، في حفظه لحقوقها، في احترامه لها وعدم إهانته لها. خذ شيئا من شمائل عليه الصلاة والسلام المتعلقة بهذه الحيوانات. طيب سأسمع سؤالك لكن دعني أكمل قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام مرة برجلين كلاهما راكب على بعير ويتحدثان، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ الدواب كراسي، تريد تتحدث انزل من على البعير احترم. مر عليه الصلاة والسلام برجل قد أضجع شاة ووضع رجله على صفحة عنقها، وضعها على صفحة العنق الرجل وهو يحد السكين لذبحها، والشاة تلحظ إليه ببصرها، فقال صلى الله عليه وسلم: هلا سننت سكينك قبل أن تضجعها؟ أتريد أن تميتها موتات؟ شوف يا جماعة الاحترام والتعامل الحسن والشمائل الطيبة حتى مع حيوان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه. الوسم هو علامة توضع على الإبل لأجل أنها إذا اختلطت بإبل أخرى تعرف أن هذه الإبل لفلان، يأخذون حديدة حارة ويضعون مثلا زائد أو ناقص أو دائرة أو حاء أو طاء أو أي علامة معينة، يعرفون أن هذا الوسم لآل فلان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسم في الوجه احتراما لهذه الحيوانات، هذا من شمائل عليه الصلاة والسلام. نهى صلى الله عليه وسلم أن تذبح الشاة وأختها تنظر إليها. تخيل، لذلك ما يقع اليوم مع الأسف في بعض أماكن الذبح، مقاصب الذبح وما يتعلق بها، وتجد أنهم ربما أدخلوا مجموعة من الغنم وبدأوا يذبحونها وبقية الغنم ينظرون إليها، هذا منهي عنه. نهى صلى الله عليه وسلم: تريد أنك تذبح، خذ الغنمة الثانية وصد بها أو ضع يدك على عينيها، لا تذبح. يا جماعة هذه من شمائل عليه الصلاة والسلام مع حيوانات، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للعالمين. أنت رحمة لكل العوالم، رحمة لعالم الإنس وعالم الجن وعالم النباتات وعالم الحيوانات وعالم العرب وعالم العجم وعالم المسلمين وعالم الكفار، أنت رحمة للعالمين. هذا من دلائله عليه الصلاة والسلام وشمائل المتعلقة بهذه الحيوانات. تفضل يا عمر سؤالك. بالنسبة لفضلة الشيخ، في أحد الشباب من المدينة ما شاء الله ذهب لأحد الدول العربية شمال أفريقيا، طبعا دخل إلى مناطق السياحية هناك، فمرشد السياحي أخذه مع سواح وأخذوا دائرة بحيث أن يعرف المنطقة السياحية للسياح، فكانوا وجود سياح يتكلم باللغة الفرنسية، طبعا ما فهم شيء. بعد ما انتهت الجولة قال له: أنا ما فهم شيء، أديك مقابل المادة تعيد مرة ثانية. فعد له مرة ثانية نفس ما فعله في المرة بالعربي. بالعربي آخر شيء قبل لا ينتهي قال له: بوريك حاجة اكتشفتها أنا كمرشد سياحي ما حد شافها قبل كده. قال له: إيش هي؟ دخلوا لمنطقة كهوف طبعا في عملية الزيارة. فالشخص بيحدثني يقول: والله بعيني رأيت مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله داخل الكهف. الله أكبر. يقول هذا اكتشفه في الدول العربية. الله أكبر. وعلى نفس الجبل يقول. الله أكبر. هذا في الحجارة نفسها، في نفس الكهف داخل الكهف. لا إله إلا الله. طبعا هو بلا شك يعني دلائل هذا الدين يا جماعة ودلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الآن أصبحت ظاهرة. لذلك كما ذكرنا سابقا يعني الإسلام هو أسرع وأقوى الأديان انتشارا اليوم، أسرع وأقوى الأديان انتشارا، ليس فقط يعني على في رجوع المسلمين إلى دينهم وفي تمسكهم به، كلا، بل هو أيضا في دخول الكفار أنفسهم في هذا الدين. بل إنك لو تأملت الآن في الأوروبيين تجد أن كثيرا منهم ليس عندهم دين أساسا. أنا قابلت عددا منهم وأسأله أقول له: ما دينك؟ يقول: أنا without religion، ما عندي دين أنا. طيب أنت نصراني، كريستيان، أنت يهودي، جيوش، أنت بوذيس، أنت هندو، ما هي ديانتك؟ يقول: ما عندي ديانة، أنا عايش هكذا. فأنت لكن تعال إلى المسلمين تجد أن بعض المسلمين سبحان الله حتى لو كان عنده أنواع من التفريط في الإسلام وعنده أنواع من المعاصي، إلا أنك تجد أن عنده حماس لدينه، تجد أنه ربما يشرب الخمر ويقع في فاحشة، ولو تتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو تتكلم على الدين قام وتضارب معك. كنت في أحد البلدان قبل كم يوم، أحد البلدان العربية، فيحدثني أحد الشباب التقيت به من أهل البلد، يقول: يا شيخ إن نريد أن نشفع لفلان وأن نزوره في السجن. قلت: هو مسجون لأجل ماذا؟ يعني هل هو رجل إمام مسجد ومسجون، أو يعني رجل داعية ومسجون؟ قال: لا يا شيخ، هذا شرب خمر. قلت: يعني بارك الله فيكم، جيد أن تشفعوا في إخراجه، لكن لو تركته ليتأدب في السجن أحسن. قال: لا يا شيخ، هو سجن ليس لأنه يشرب خمر، لأن الخمر مسموح به في البلد عندنا. قلت: إذن يعني في بلدهم هم، مع أن الخمر أم الخبائث بلا شك وهي كبيرة من الكبائر. قلت إذا لماذا سجن؟ قال يا شيخ كان يشرب الخمر مع شخص غير مسلم في مكان شرب الخمر، فذلك الرجل أثناء الكلام سب النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا قال له لا تسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو سكران، فقال كذا وكذا فيك في النبي، يعني سب أكثر، يقول فأخذ الزجاجة وضرب رأسه وهو سكران. فالمقصود يعني أن حماس المسلمين حقيقة لدينهم به، ثقتهم أن هذا النبي حق وأن شمائله لو عرفها هؤلاء القوم، يعني ماذا يمنعنا يا جماعة من أن نذكر مثلا هذه الدلالات؟ أنا أوجه الكلام إليكم وإلى من يسمعني الآن، ربما يعني بعض الإخوة والأخوات يسمعوني الآن في أوروبا، في أمريكا، في أستراليا، ربما يسمعوني من خلال الإنترنت. أنا أوجه الكلام إلى كل من يعرف أي لغة من اللغات، ما الذي يمنع يا أخي أن نخبرهم بدلائل نبوة عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالحيوان، وأن نخبرهم أيضا بالشمائل المتعلقة بالحيوان، كيف كان صلى الله عليه وسلم يحترم الحيوانات حتى في طريقة ذبحها، حتى عليه الصلاة والسلام يقول وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يا أخي يقول لك أنت ذبحها لكن ريحها وأنت ذبحها، ويتكلم عليه الصلاة والسلام عن البقر والغنم وبهيمة الأنعام مما يجوز أكله. فإذا علم أولئك القوم أن هذه الشمائل جمعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستطع أحد أن يسبقه إليها عليه الصلاة والسلام إلا ما كان من أنبياء الله تعالى ورسله الذين اصطفاهم الله تعالى بهذا، علموا فعلا أن هذا النبي هو الحق الذي بعثه الله تعالى لأجل أن يقتدي به الناس. أنا ودي أسمع سؤالك يا عمر لكن انتهى الوقت. أسأل الله يجزيكم خير الجزاء يا شباب، أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.